الدرس الرابع صلاة العاجز عن بعض الأركان قضاء الفوائد سجود السهو النوافل سجود التلاوة صلاة الجماعة شروط الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل في صلاة من عجز عن بعض الأركان. الأصل في الصلاة أن تأتي بجميع أركانها ومنها القيام في الفرض، ولكن من عجز عن الركن يأتي بما يستطيع، ولا يكلف الله العبد ما لا يستطيع أو يشق عليه مشقة غير عادية. لذا إذا عجز المصلي أن يقوم في الصلاة استقلالا، أي من غير أن يستند على شيء، جاز له أن يقف مستندا، بل لو قدر على الوقوف استقلالا، ولكن خاف ضررا كحدوث مرض له بسبب الوقوف أو زيادة المرض الذي به أو تأخر الشفاء منه صلى مستندا. وكذا لو خاف خروج ريح بالقيام، ففي حالة الاستناد يستند على شيء طاهر. قال الفقهاء: لو صلى مستندا على حائض أو جنب أعاد في الوقت، فإن عجز الوقوف مستندا جلس مستقلا متربعا، فإن عجز جلس مستندا، فإن عجز فعلى شقه الأيمن ندبا، ثم على الأيسر، ثم على ظهره، ثم على بطنه. ومن كان قادرا على الصلاة قائما مستندا فجلس مستقلا صح صلاته مع تركه الأفضل. وكذا لو في الشق الأيمن والأيسر، ولكن قالوا لا بد من تقديم الظهر على البطن رجلاه إلى القبلة، وفي البطن رأسه إلى القبلة، ثم يصلي كيفما استطاع ولو بإجرائها على قلبه. فالصلاة لا تسقط عن العبد ما دام يعقل. ومن قدر على بعض الأركان وعجز عن البعض يأتي بما يستطيع ولا يترك المستطاع. ولو استطاع أن يصلي الركعة الأولى قائما ثم يعجز عن القيام في بقية الصلاة، صلى الأولى قائما والبقية حسب استطاعته. المسألة واخذة حديث عمران بن أبي الحسين قال: كنت مكسورا كان في بواسير، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلي قائما، فإن لم يستطع قال فعل فجالسا فلا جنب. الحديث صحيح البخاري ومسلم. فالإنسان لو عجز، ربنا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. الإنسان ما يستطيع أن يأتي به. في ملاحظة، الناس البدري ما كان الكراسي ما كان موجودة في المساجد، الإنسان كان يصلي قائم، ما يستطيع يصلي قائم، كان بيجلس في الأرض يصلي، يعني مستقبلا بمعنى يعني بدون ما يتكي على شيء يكون جالس كده. إذا ما استطاع أن يجلس مستقلا يتكي هو جالس برضه. إذا عجز عن ذلك قلنا على جنبه الأيمن، ثم على جنبه الأيسر، ثم على ظهره. إذا كان على ظهره يكون رأسه يكون جهة القبلة، لا رجله جهة القبلة ورأسه من هناك، بحيث لو رفع يستقبل القبلة. العكس في البطن، قالوا وجوبا الترتيب قال بين البطن والظهر والجنب الأيمن والأيسر، وكذلك الترتيب وجوبا بين القيام والجلوس، إلا إذا كان لا يستطيع إلا أن يستند قائما وجلس مستقلا قالوا جالس ما في إشكال، يعني يستطيع أن يقف مستقل حبل أو يتكئ على عصا أو على شيء يصلي، لكن في إمكانه يجلس على الأرض مستقلا بدون استناد قالوا جالس له أن يجلس، جالس له أن يقول لكن القيام أفضل. الكراسي دي الإنسان ما لازم يكون يستطيع يجلس مستقل، لكن أول ما قال طوالي يتكي ده، يعني عند بعض المالكية صلاة تبطل إذا كان هو ما هو قادر يجلس مستقل واستند، لا صلاة تبطل، ما يستند على الكرسي. فذلك لو صلى في طرفيزة ولا كده بحستنيه، لأن الكرسي القائم يكون متكي، إما لو جلس في الأرض كمان يكون أحسن من الكرسي ويستطيع. هذا مشكلة الناس بقدر الركب، أنا أقول لك والله جلس في الأرض مشكلة بالنسبة لي. يصلي قائما مستقلا بدون ما يستند على شيء، بالذات عند قراءة الفاتحة وعند الركوع في الأركان. أما لو استند أثناء قراءة السورة قالوا من المكروهات من مكروهات الصلاة، قرأ الفاتحة مستقلا من ذلك وقت السورة ابتكع لا تبطل صلاته، لكن أتى بالمكروه. لكن لو جلس أثناء السورة مع قدرة على القيام تبطل صلاته، لأن في خلل هي في الصلاة. نعم. فقالوا الناس ينبهوا الناس بصلوا في الكراسي ديال. بعدين بعض الناس يعني هو ممكن يعمل يضيف يكون واقف وقت السجود ولا تركوا يجلس أول ما كان الله أكبر طوال يقعد. الإنسان يأتي بما استطاع. إذا كان بيصلي واقف الجلوس بالنسبة له فيه صعوبة يصلي إماما واقفا. لا يستطيع أن يأتي بالركوع من جلوس الركوع من قيام والركوع والسجود من جلوس على كرسي على الأرض يكون أحسن. لكن ينبههم على الاتكاء. برضو من مشاكل الكراسي يعني تضيق على الناس الصفوف. مرار كرسي ضخم جدا يدور الكرسي يمشي قدام يمشي ورا يضيق الشخص خلفه. كل الناس ينتبهوا له إن شاء الله الناس ينبهوا الناس. وما يعني لا بأس إذا كان سحب كرسي شوية لكن يخلي الكرسي الشخص خلفه يضايق كل هذا يمشي قدام ولا أفعال كثيرة كلها مشغلات. يعني ممكن يسحب شوية ممكن يسحب أعتبر شيء قليل بدل يترك يضايق خلفه عشان يسحب. لكن أنا في السعودية شفته في الحرم بالذات عندهم طرابين اللي تطبق دي صحيرة دي مدورة حاجة سمحة كويسة. أول حاجة ما بتتك أنت تلقائي مجلس ما تضايق الناس. أنت ممكن تجيب في الصف عظيم مع الناس مجلس حتى لو وضعت بين رجليك ممكن تقدر تروح ما فيش كان. لكن الكراسة الكبيرة دي مشغلة متعبة بالنسبة لله. والمصريين نظام أحسن من غيرهم عندهم كرم كده هناك ورا يصلي ده ما بيجي قدام أصلا بيجي يصلي جالس عندهم كنب ورا هناك. حتى في سياج بيجي يخش فيه كنب ده يقعد هناك بس ما يبغى يصلي. يعني لو سياج كده هو ورا هناك في كنب بس ما بيجي الناس. والأحسن من دبي الناس في الصفوف في الصلاة. نعم. فصل في قضاء الفوائد. قال جمهور أهل العلم يجب على المكلف قضاء ما فاته من الصلوات إلا لعذر يسقط الوجوب كالجنون والإغماء وكالحيض والنفاس سواء فوتها بنوم أو نسيان أو إكراه أو تعمد لأن دين الله لأنه دين لله على ذمته. فإذا كان المتروك خمس صلوات فدون يصليها مرتبة مع الحاضر ويرتب الفوائد فيما بينها وجوبا والترتيب بين الحاضرتين كما تقدم واجب شرطي وهما المشتركتان الوقت الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. فمن ترك الترتيب بين الحاضرتين لا تصح صلاته. أما لو ترك الترتيب من في غير مشتركتي الوقت صح صلاته وهو آثم بترك الترتيب كالترتيب بين العصر والمغرب. وقال بعض أهل العلم لا تبطل الصلاة بترك الترتيب مطلقا. ورأى قلة من أهل العلم عدم وجوب قضاء المتروك من الصلاة عمدا قالوا عليه التوبة والإكثار من النوافل لعدم الدليل الصريح في وجوب قضاء المتروك عمدا. والله أعلم بالصواب. طبعا لا دفتوا يا شيخ الإسلام ابن تيمية وقالوا له ناس كثيرين لكن ناس العوائل كله وكل الأئمة قالوا بوجوب قضاء الفوائد. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في غزوة الخندق جاء عمر قبيل غروب الشمس أو مع الغروب قال ما كنت أصلي العصر قال والله أنا ما صليت والله أنا ما صليت. قال فنزلنا بطحان على الأنس قال فتوضأنا وصلى العصر ثم المغرب. قال ذلك قال رواية صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلهم صلاه. وقال ذا دليل على أن الإنسان لو ترك عمدا أيضا لابد من القضاء لابد من القضاء. وده أحوط يا إخواني كلام الفقهاء أحوط وأحسن من لأنه الدليل أوجب الله الصلاة أصلاً على العبد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لدين الله حق في القضاء لدين الله حق القضاء فبدأ في ذمتك والذمة لا تبرأ إلا بألام عليك. لذلك القول الأحوط والأحسن الإنسان يقدم عليه الصلاة يقدم عليه. إذا كان كافر لما يقول أن الإمام أحمد رضي الله عن الناس أصحى الروايات عنده تارك صحيح كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. فإذا دخل الإسلام يصلي الإسلام يجب ما قبله وقلت ما له حاجة. لكن كالشافعي وأحمد وكالشافعي ومالك وأبو حنيفة وثوري وغيرهم قالوا إذا كان جحودا كفر خرج من الملة وإلا كان مرتكب كبيرة ذلك عليه أن يقضي ما عليه من صلوات. فإن شاء الله الإنسان لو قال بذاك وبهذا يعني ما يسرب عليه لكن الأحوط الإنسان يقضي عليه إن شاء الله. فصل في سجود السهو. والسهو في اللغة هو الذهول عن الشيء، وفي اصطلاح الفقهاء كما عرفه الشيخ زروق في رسالة الرسالة في شرح الرسالة هو الذهول في الشيء أو عنه بما يؤدي إلى الإخلال به بزيادة أو نقصان أو كل منهما. وكل يقع في الصلاة فيجبر بالسجود ما لم يكثر جدا فتبطل أو يقل جدا فيغتفر. ويقول القاضي أبو بكر بن العرب المالكي في الكلام على قوله تعالى والذين هم عن صلاتهم ساهون: لا يدخل في الآية من يسهو في صلاته، لأن السلامة عن السهو محال فلا تكليف به، وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته والصحابة، وكل من لا يسهو في صلاته فذلك رجل لا يتدبرها ولا يعقل قراءتها. عندما يشغل بالحساب بس ركعة ركعتين وركعة سجدت تلاكين، الإنسان يقوم يعني مشغول بصلاته لا بد أن يسهو، لا بد أن يأتيه شيء من الزهول. نعم. وإنما همه في عدادها. ومثل هذا ومثل هذا كرجل يأكل القشور ويرمي باللب. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته إلا لفكرته في أعظم منها، اللهم إلا أنه قد يسهو في صلاته من يقبل على وسواس الشيطان إذا قال له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكره حتى يظل الرجل يدري كم صلى. فإذا سهى العبد في صلاته ينبغي أن يصححها أو يلغيها ولا يلغيها ليأتي بغيرها. يقول العلامة القرافي المالكي: التقرب إلى الصلاة إلى الله بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها شك أولى من الإعراض عن ترقيعها أو الشروع في غيرها، والاقتصار عليها بعد الترقيع أولى من إعادتها، فإنه منهاجه صلى الله عليه وسلم ومنهاج أصحابه والسلف الصالح بعدهم، والخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. فلا ينبغي لأحد الاستظهار يعني الاستعلاء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في ذلك خير لنبه عليه وقرره في الشر. والله سبحانه لا يتقرب إليه بمناسبات العقول، وإنما يتقرب إليه بالشرع المنقول. كلام جميل، انتهى. كلام طيب. نعم. فقال الحافظ بن عبد البر: ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال في الساهي في صلاته أن يقطع ويستأنف. انتهى. أسباب سجود السهو في الصلاة ثلاثة: أولا الزيادة، سواء كانت زيادة من جنس الصلاة كسجدة أو ركعة أو من غير جنس الصلاة كالكلام والأكل. ثانيا النقص من سنن الصلاة الآكدة كالتشهد وتكبير العيد. ثالثا اجتماع النقص والزيادة كزيادة ركعة مع نقصان سنة ولو خفيفة كترك الجهر فيما زاد عن الفاتحة في ركعة. في حالة الزيادة المحضة يكون السجود بعد السلام، لأنه لا يجبر به نقص وإنما ترغيما للشيطان، فمن تركه سجده ولو بعد حين ولا تبطل الصلاة بتركه. سجود السهو البعدي لا زمن له، لو نسي ولو بعد عام لما نقول ابن عاشر ولو بعد عام تسجد لا إشكال، البعدي قبل طبعا نفوت. أما السجود لنقص فيكون قبل السلام لأنه جبران للنقص وهو جزء من الصلاة. فإن كان لترك سنة مؤكدة كالجلوس الأول في الرباعية ونسي أن يسجد حتى طال أو خرج من موضع صلاته بعيدا أو انتقض وضوءه بطلت الصلاة. أما إذا كان لترك سنة خفيفة كتكبيرتين فإن تذكر عن قرب سجد وإلا تركه لصحة صلاته بدونه لخفته. وفي حالة اجتماع زيادة ونقصان يسجد قبل السلام تقديما للجبران. والقاعدة عند المالكية أن كل نقص يسجد له قبل السلام، وإن اجتمعت معه زيادة بعد السلام. وعليه قال بعض فقهائهم يكره تأخير القبلي ويمنع تقديم البعدي، وقال بعضهم بجواز التقديم والتأخير مراعاة لقول من قال من أئمة المسلمين إن كل سجود سهو قبل السلام، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، وقال أبو حنيفة كله بعد السلام، وقال الإمام أحمد المواضع التي سجد النبي صلى الله عليه وسلم نسجد كما سجد وما عداها قبل السلام. للفائدة نذكر هنا المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم للسهو. أولا الحديث عبد الله بن بحينة عن طريق بحينة دي أمه. نعم. حديث عبد الله بن بحينة عن طريق مالك أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. الحديث عند البخاري ومسلم. هنا نقص ناقص الجلوس الوسط فسجد قبل السلام. ثانيا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال وماذا؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. البخاري وعند مسلم. وعند مسلم وفي بعض رواياته إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. ثالثا حديث أبو هريرة في قصة ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر سلم الركعتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال لم تقصر ولم أنسى قال بل نسيت يا رسول الله فقال حق ما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد ثم مثل سجوده أو أطول ثم رفع إلى آخر الحديث عند البخاري وعند مسلم. رابعا حديث عمران بن حسين أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات فذكر فسجد سجدتين بعد السلام. هذا معنى الحديث في مسلم. وقد ترجم البخاري في حديث ذي اليدين السابق بقوله من سلم في ركعتين أو في ثلاث كأن القصة عنده واحدة والله أعلم. في هذه الحديث الثلاثة سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام للزيادة. خامسا حديث أبو هريرة رضي الله عنه في آخره فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. في هذا الحديث لم يبين مسألة البناء على اليقين ولا موضع السجود قبل السلام أم بعده، ولكن جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك والشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. الحديث. قال بعض العلماء هذا الحديث مختلف فيه بين وقفه ورفعه وحجج غير هذه، والحديث كما قال الحافظ صح مرفوعا، وحمل المالكية والليث حديث أبو هريرة على من استنكحه الشك. يعني الشك دائما يشك، هذا يجلس سجدتين يترضين هذا الشيء ولا يصلح. يعني دائما هل أنا صليت خمسة هل صليت كذا ما أبني ينتهي يجلس سجدتين وجالس وسلم قبل السلام ترغيما للشيطان. ممكن يكون بعده كمان، ممكن يكون بعده قبل أحسن، قبل لو سلم برسل بعده هذا صح، هذا نوع من طرد الشيطان فقط ليس. أما الذي يستنكح في النسيان يصلح ولا يسجد. إن شاء الله يكون هذا الباب. نعم. يعتمد ثلاثة يكمل أربعة يجبال السلام. هم حملوا ذا على الذي لا يصلح، الذي يستنكحه الشك هذا لا يصلح الصلاة، إنما فقط يجب سيدة غير تبذينه للشيطان. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثلاث ركعات، بعد ما سلم روى الصحابة اللي هو صليت ثلاثة، ما جاء ركعة بس سجد ثلاثة. الرواية الصحابة مصلى أن هو سلم من ركعتين من ثلاث ركعات بين ركعتين في الحديث الجليل، عشان كده ذكرت ابن البخاري اعتبر هذا الحديث وذاك واحد جليلين مع ركعتين او ثلاث ركعات، لكن اغلب الروايات انه ركعتين سلم من ركعتين. هذا ابن هريره يقول ركعتين ركوع، يعني جاء في ركعتين الصلاه ويبدا واحد وسلمها، هل يصلي ولا يجيب ركعه؟ يجيب ركعه. يعني من القواعد العامة ممكن يكون لو ما مذكورة يعني سجود السهو لا يجبر الفضائل ولا يجبر الفضائل، سجود السهو فقط للسنن الآكلة فقط أو للزيادة، إما للسنن الآكلة في النقصان أو الزيادة في الأركان أو في السنة، لكن لا يجبر لفريضة لا بد من إتيان النقصان ركعة وسجود وكذا، والفضيلة لا يجبر لها أصلا، والفرق يعني استلاوة الدائرة في إحدى ركعتين في السورة أو ترك تكبيرة واحدة أو سمع الله محمد مرة واحدة إذ هذا لا يزد له. نعم حضر من حجر علينا أيما المالكية الكبار قالوا ذلك كلام ذو اليدين ما حضروا المتأخرين ابن تركي وغيره قالوا ما يزيد بثلاثة كلمات كانوا قالوا أكثر من ثلاثة قالوا كثير لكن حديث الكلام ذو اليدين أكثر من كده أقصد أم نسيت قال لم أنسى ولا أقصد قال بل قد كان في بعض الروايات وبعد ذلك قال له بل نسيت يا رسول الله بعدين أحق منه قالوا نعم ده كله كلام كله كلام كثير فكلام معناه في مصلحة الصلاة وما في أن كثر حسب العرف إن شاء الله جائز في مصلحة الكلام بعض الناس قالوا والله إذا الناس لم تكلم ظن أنه ليس في الصلاة والذي تكلم ظن أنه ليس في الصلاة ما صحيح لذين عرف صلاة ما أخصى لذلك سأل لما قال له لم تخصر ولم أنسى عرف أنه ليس في الصلاة قال لا نسيت كما بعد بعض ما تأكد أنه صلاة ما أخصى قال له نسيت فالسلام قال له أحق يقول الذين قالوا نعم ثم بعد ذلك صلى ركعتين أخرين فالدليل على أن الكلام لمصحف الصلاة إن شاء الله جائز وليس محدد بكلمة ولا بكلمتين إنما العرف هو الذي يحدد الكذا والقلة حسب الحاجة حسب الحاجة نعم إذا كان في سورة واحدة قالوا ما تسجد به أما لو الفاتحة أو ركعتين في السورة تسجد قبل السماء ليش هذا كلمة جاهزة؟ يكفي، لكن أنا قالوا أكثر من النص تسجد قبل السنة في السنية قبل السنة في السنية من زبتة جهرتها قبل السنة بعد السنة لكن أنا قصتها كمان قبل السنة نعم لأن السنية والجهرية في الفاتحة سنة أكثر أما في كل سورة سنة خفيفة إذا كان سورتين مع بعض سنتين خفيفتين تسجدها قبل السنة لما تبدأ فعند المالكية من استنكحه الشك الذي يشك كثيرا ولو في اليوم مرة في إحدى الصلوات الخمس هل تم الصلاة أم لا ونحو هذا قالوا يضرب عن الشك أي لا يبني على اليقين لكنه يسجد بعد السلام ترغيما للشيطان أما من استنكحه السهو وهو الذي يسهو كثيرا كأن يسهو عن الجلوس الوسط كثيرا هذا عليه أن يصلح الخلل إن أمكن ولا يسجد للسهو لا قبلا ولا بعدا مثلا شرع سجود السهو البعدي للزيادة في الصلاة سواء كانت الزيادة ركنا أو سنة أو فعلا أجنبيا أما السجود القبلي فإنما شرع لجبر النقصان في سنة الصلاة فلا سجود لترك ركن من الأركان بل لا بد من الاتيان به كما سيأتي ولا لترك فضيلة كتكبيرة واحدة فمن سجد قبل السلام لترك فضيلة بطلت الصلاة في المذهب كما تقدم سجود السهو سجدتان ولو تكرر السهو سواء كان قبليا أم بعدي أو بعديا والصحيح من أقوال العلماء أن سجود السهو سنة واختلف العلماء في التشهد بعد سجود السهو فعند المالكية يسن التشهد ليقع السلام عقب تشهد كما هو شأن الصلاة ولكن في السجود البعدي آكد ولسجود السهو فرائض وسنن فرائض سجود نفسه له فرائض سيكون صحيح نعم فرائضه في البعدي أولا النية ثانيا السجدة الأولى ثالثا السجدة الثانية رابعا الجلوس بينهما خامسا السلام ده بالنسبة للسجود البعدي خمسة فقط وثالثة فريضة واحدة كأنك ما سجدتها نعم أما سننه أولا التكبير عند الهوي إلى السجود والرفع منه ثانيا التشهد أما القبلي فنيته مندرجة في نية الصلاة وكذا السلام منه يعني ما عندنا ثلاثة فرائض القبلي المسجد الأولى والسجد الثاني والجلوس بينهم أما البعدي لأنه منفصل عن الصلاة لذلك لا بد له من نية وعندك السجد الأولى والثانية والجلوس والسلام لكن السلام مع سلام الصلاة والنية مع نية الصلاة نعم الاثنين في تشهد لكن البعد أكد قولوا في الاثنين قال لهم قال ثم سلم لأن ثم دي ما نكون جلس يعملون أنا ثم دي في اللغة أو في النحو في التراخي. فقالوا ما ممكن يكون جلس بدون ذكر. فقالوا كان ما تشهد حديث رمضان في المسلم. فقالوا التشهد فيه هنا وهناك. والبخاري بعد ما ذكر الترجمة عشان كأنه يعني ما ثبت عنده شيء في التشهد. لكن عموما وعمل التشهد إن شاء الله حسن وعمل التشهد ليس عليه حول حتى عند المالكية. نعم. أمثلة لما يسجد له. من ترك سنة من سنن الصلاة الآكدة التي تقدم ذكرها كالجلوس الأول أو ترك الجهر بالفاتحة في الصلوات الجهرية أو سنتين خفيفتين أو أكثر كتشهدين أو تكبيرتين أو ترك الجهر للسورة في الركعتين في الجهرية ونحوه. ومن أمثلة ما يسجد له بعد السلام الزيادة من جنس الصلاة كزيادة سجدة أو ركعة أو ركعات ما لم تكن الزيادة قدر الصلاة وإلا بطلت. ذكرنا بالأمس والأمس. نعم. كمن صلى 8 ركعات سهوا في الرباعية أو 7 في المغرب أو 4 في الثنائية. أما الزيادة من غير جنس الصلاة كالكلام سهوا ما لم يكثر جدا فقدر الأكل والشرب والضحك ونحوه لا يبطلها. الجهر في مكان السر والزيادة والسر في مكان الجهر نقص، ولكن أعلى السر وأقل الجهر مشترك، فمن قرأ في الجهر كأعلى السر وهو أن يسمع من يليه أجزاءه، ومن قرأ في السر كأعلى الجهر أجزاءه، ولا حرج في السر بإسماع البعيد كالآية والآيتين. ومن نسي في الجهرية فقرأ من الفاتحة دون النصف فتذكر يكملها سرا وليس عليه سجود، وكذا في العكس. ماذا زاد يسجد بعد السلام. نعم. ومن شك في صلاته بنى على اليقين ما لم يكن مستنكحا وسجد بعد السلام. تقدم أن أركان الصلاة لا تنجبر بالسجود، ولكن يمكن تدارك الخلل فيها. المهم يا خالد حتى المهمة تدارك، كيف تدارك تدارك الركعة وفيها خلل، كيف تدارك مثل تدارك، خلي بالك من نفسك. نعم. فمن الفرائض ما لا يمكن تداركها وهي النية وتكبيرة الإحرام، فمن لم يأتي به ما لم يدخل الصلاة أصلا. يعني واحد قام نجد تكبيرة الإحرام وقال يصلي مع الناس ما بتدارك، كانوا لم يدخل في الصلاة أصلا، مثلا كانوا لم يكبر كبر يبدأ الصلاة من جديد. وكذلك النية ودخل النية أيضا ما تدارك النية. نعم. ومنها ما يمكن تداركها أثناء الصلاة كما سيأتي، ومنها ما لا يمكن تداركها بعد الصلاة. فمن ترك ركنا في رقعة يمكن تداركه ما لم يرفع من ركوع الرقعة التي تليها ما عدا الركوع. فمن نسي الفاتحة في الأولى وتذكرها وهو راكع في الرقعة الثانية يرجع قائما من غير تكبير ويقرأ الفاتحة ويتم الرقعة ويسجد بعد السلام. أما إذا نسي الركوع فسجد ثم قام للرقعة الثانية فبانحنائه للركوع يفوت تدارك الرقعة الأولى فيلغي الرقعة ويجعل التي هو فيها الأولى لفوات التدارك ويسجد بعد السلام. المسائل دي إن شاء الله برضو أنا كتبت كلام ده عشان يجيو تكرار، لكن عموما يعني التدارك ما بيفوت ما لم تقم من الركعة التي تلي ركعة الخلف. يعني إذا خلفت الركوع مثلا في السجود مثلا في ركعة في سجدة واحدة قمت بليت في الركعة الثانية وركعته قبل ما تقوم للركوع ذكرت أنك أنت في الركعة الأولى ليس من سجدة واحدة، تنزل طوال المحل تسجد إكمالا للركعة ثم تنهض وتبدأ ركعة ثانية ابتداء وتسجد بعد السلام لهذه الزيادة. لكن لو رفعت راسك من الركعة الثانية الركعة يقول فيها يعني تدارك يفوت التدارك يفوت. لكن في مسائل بمجرد الانحناء للركوع تفوت التدارك فيه، من هذه المسائل الركوع. وعاد مثلا في الركعة الأولى ما ركع طوال قام سجد انت قاسم التلاوة لكنسة عمل سجدتين وقام وصف الركعة الثانية. فالركعة الثانية لما جاء أول ما انحنى تذكر أنه ما ركع في الركعة الأولى هذه ركعة يقول غير طوال، لأن مجرد الانحناء في الوقوع. في مسائل ثانية تجي برضو هنا أربع مسائل خمسة مسائل أيضا التدارك يفوز بمجرد الانحناء في الوقوع. نعم. ومن نسي الركوع فتذكر في السجود أو الجلوس قام فيقرأ بعض الآيات استحبابا ليكون ركوعه عاقب قراءة ثم يركع ويتم صلاته ثم يسجد بعد السلام للزيادة. ومن نسي القيام من الركوع وتذكر وهو في السجود مثلا يقوم منحنيا حتى يصل مستوى الركوع ثم يرفع فيتم صلاته فيسجد بعد السلام. يعني هو ركع لكن الركوع طوال ما قام، هو في السجود تذكر يرفع لحد أي مستوى الوقوع، يتم وقوعه يرفع من الوقوع أنا بقول لذلك يتم صلاة ويسجد قال السلام. نعم. ومن نسي سجدة من الرقعة الأولى ثم من الرقعة الأولى يتداركها ما لم يرفع رأسه من ركوع الرقعة الثانية فيجلس ثم يسجد ويتم صلاته ثم يسجد بعد السلام، وإذا نسي السجدتين يهوي إلى السجود مباشرة فيتم صلاته. هذا شيء يعني نادر أن يكون ما يرفع أصلا سجدتين، أمر الإنسان يكون نزل تعب ما يكون سجد أصلا، لكن احتمال بالمليون أحصل في افتراض. فإذا كان سيء سجدة واحدة وقام من الركعة الثانية وقرأ وركع وراح يتذكر أنه يجلس إلى سجدة واحدة يجلس، يعني الجلود أصلا كان ركوع بين السجدتين من الجلود ثم يسجد سجدة. أما إذا كان نزل مع الناس بزحمة لكذا ما سيح قال السجود وقال نسيه، ففي الحالة دي ينزل طوال من فوق إلى السجود ثم يصل إلى السجدتين بالجلسة الواجبة دي. نعم. لو يتذكر في الركوع يجلس طوال والإمام يجلس يعني بعد ذلك لو عمل شنو؟ لو يتذكر في الركعة عمله سجد سجدة واحدة مش يجلس سجدة واحدة يجلس طوال يجلس بعد ذلك يجلس بعد ذلك يجلس يعني الجلسة دي هي ركن، لأن الفاصل بين السجدة ليك والسجدة كان طبيعي لأن القيام ما بدل للجلوس. نعم. وإذا نسي السجدتين يهوي إلى السجود مباشرة فيتم صلاته، فإذا فات التدارك بالقيام من الركوع تلغى الرقعة ويؤتى ببدلها في نهاية الصلاة. فإذا تبين الخلل والمصلي في الرقعة الثانية وفاته التدارك ما حصل في الرقعة الأولى تعتبر الثانية الأولى وليس عليه إلا سجود سهو بعد الصلاة للزيادة. أما إذا لم يتبين الخلل الذي في الأولى إلا وهو في الثالثة تلغى الأولى وتعتبر الثالثة ثانية ويجلس للتشهد لأن تشهده بعد الثانية لغو للغاء الأولى ويتم الصلاة ويسجد بعد السلام. وإن لم يتبين الخطأ إلا بعد الرابعة فيأتي برقعة بالفاتحة ويسجد قبل السلام لاجتماع النقص والزيادة. وإذا كان الخلل في الرقعة الأخيرة وعلمه بعد السلام أتى برقعة وسجد بعد السلام ركعة كاملة استدار الدخول بالسلام برضه. يعني كان الركعة الأخيرة ما ركع أو ما سجد سجد واحدة ثم سلم يلغي الركعة بركعة كاملة مجل بعد السلام. وإذا كان الخلل في الرقعة الأخيرة وعلمه بعد السلام أتى برقعة وسجد بعد السلام ما لم يطل الزمن أو يبعد عن مكانه أو ينتقض وضوءه وإلا بطلت وضوءه مسألة تقدم أن التدارك لا يفوت إلا بالقيام من ركوع الرقعة التي تلي رقعة الخلل، ولكن في بعض المسائل يفوت التدارك بالانحناء في الركوع فإن كان مما يجبر بالسجود جبره وإلا أتى ببدله. منها أولا ترك الركوع حتى ينحني ركوع الرقعة التي تليها فتلغى وتجعل هذه بدلا. ثانيا ترك السر في الفاتحة في محل السر أو الجهر في محله فانحنى للركوع فلا يرجع بل يتمادى فيسجد في نهاية الصلاة إن أسر في محل الجهر سجد قبل السلام والعكس بعد السلام. ثالثا ترك تكبير العيد كله أو بعضه فيسجد له قبل السلام. رابعا ترك الصورة بعد الفاتحة في محلها فيسجد لها قبل السلام. لكن مثلا في العيد هو بلا القراءة نسي أن يكبر، لو تذكر حتى بعد القراءة قبل الركوع يرجع يكبر وعيد القراءة ويسجد بعد السلام. أما إذا كان نسي التكبير أو تكبيرة واحدة التكبيرات لأن كل تكبيرة سنة مؤكدة فانحنى للركوع ما يرجع ثاني يسجد التكبير بعد السلام قبل السلام. نعم. يعيد الفاتحة يعيد الصورة ومسجد بعد السلام بزيادة. خامسا ترك سجدة للتلاوة في فرض أو نافلة ولا يسجد لها لأنها ليست من الصلاة. يعني لو الإنسان نسى يجي السجود تلاوة وانحنى للركوع ما يرجع ما تتم صلاة بس ما له حاجة قبل السلام ولا بعد السلام. نعم. سادسا تذكر بعض من صلاة أخرى قبل التي هو فيها كمن صلى صلاة ونسيها منها ركنا أو سجودا قبليا تبطل الصلاة بتركه ثم دخل في صلاة أخرى مباشرة وانحنى للركوع فاته تدارك الخلل في تلك الصلاة فبطلت للطول، لأنه من شرط التدارك عدم الطول. أما إذا تذكر قبل الانحناء رجع وأصلح صلاته تلك. يعني واحد دار صلى الظهر العصر جمع، صلى الظهر ثلاث ركعات نسيانا، قام دخل في العصر، هو في الركعة الأولى قبل أن ينحنى للركوع تذكر أنه في ركعة أنصى هناك، أجي أعلم أن يجيك طوال مباشرة طوال كمل بها، حتى لو شكيت هل أنا صليت ثلاثة هناك أو أربعة؟ أجي على ثلاثة ابن على اليدين. الركعة اللي على إتمام لتلك الصلاة، تم صلاتك أسجد بعد السلام ثم تصلي الصلاة الجديدة. لكن لو انحنيت في الركوع للعصر وتذكرت أو شكيت أنك ما صليت الظهر إلا ثلاث ركعات أو ثلاث سجدة من السجود أو كان عليه سجود السهو قبلي تبطل الصلاة بتركه، بطلت الصلاة. ليش الشفيعة إذا كان وقت واسع في ركعتين سلم ثم صلي الأولى ثم صلي التي تصليها وهكذا. حتى لو كان إمام أو مأموم، حتى لو كان إمامهم يستمر مع الإمام يعني المساجين ثم يصلي ثم يعيد، أما الإمام والفرد يقطع. نعم. سادسا، قلنا تذكر بعض من صلاة أخرى قبل التي هو فيها، كمن صلى صلاة ونسي منها ركنا أو سجودا قبليا تبطل الصلاة بتركه ثم دخل في صلاة أخرى مباشرة. المذكرين في سجود سهو لو تركته تبطل الصلاة، في واحد ما يبطل الصلاة، يعني إذا كان مثلا في سنة مؤكدة كالجلوس الوسط مثلا أو كتكبير العيد إذا كان نادر بسنن آكدة باتفاق، لو أنت تركت هذه السنة وما سجدت لها قبل الصلاة وطال الزمن أو انتقض الوضوء أو خرجت من مكان الصلاة بعيدا تبطل الصلاة خلاص تبطل الصلاة. لكن لو تركت سنتين خفيفتين كتكبيرتين أو التشهد مثلا أو الإسرار أو الجهر في سورتين ركعة أولى وثانية من السور، فلو سلمت وطال صحت الصلاة ولا تطالب بالسجود. نعم. يعني واحد كان نسي مثلا من الصلاة الظهر استمع الله الحمد مرتين واستمع الله الحمد الله أكبر مثلا سنتين خفيفتين ودخل في العصر وتذكر ما يشتغل فيه في الصلاة صلاة صحيحة. أما إذا ترك الجلوس الوسط هناك وتذكر وهو في الصلاة العصر يقطع الصلاة، لأن إذا ترك السجود هنا تبطل الصلاة. أيوة. نعم. فإن أما إذا ذكر قبل الانحناء رجع وأصلح صلاته تلك إن كان خلل، أما إذا تذكر قبل الانحناء رجع وأصلح صلاته تلك، فإن كان الخلل بنقص رجعة جعل التي هو فيها بدل تلك الرجعة ويسجد لسهوه حسب موقعه تقديما أو تأخيرا ثم يستأنف الصلاة الأخرى سواء كانت فريضة أو نافلة. ومن كان في صلاة وأراد أن يصلي صلى قرآن تنبيه، يعني واحد صلى الظهر بعد ما دارت نفل يعني صلى ركعتين بعد الظهر كبر نافلة تذكر أو شك أنها صلاة ثلاثة أجعل طوال يجيك بدلها حتى لو كان من يد النافلة، لكنها سلامك لأن الله صلاة ما تنك تم صلاة الجي أجي بعد السلام بعدين تم تصلي نافلتك بعد. نعم. ومن كان في صلاة وأراد أن يصلي بعدها أخرى ثم شك هل هو في صلاته الأولى أم سلم منها ودخل في الثانية يبني على ما استيقن فيكمل صلاته الأولى ثم يسجد للسهو ثم يستأنف الصلاة الأخرى. ومن أراد أن يصلي الشفع والوتر وأثناء صلاته شك هل هو في الرقعة الثانية من الشفع أو سلم ودخل في الوتر جعل التي هو فيها تمام الشفعي ويسجد للسهو ثم يصلي الوتر وهكذا. نعم. كان الإنسان يصلي الشفع والوتر ويصلي شكه هو أن الركعة الثانية الشفع ولا أن دخلت الوتر، أي عن طوال الركعة الثانية للشفع سلم واسجد بعد السلام، أنا قلت بنادى على اليقين من الأحتمال زيادة ثم صلي الوتر بعد ذلك. جاي يعني غالب الإنسان أغلب كان يفصل حضرت الله ابن عمر كان يفصل بين حتى مرات يأمر بحاجته ثم يصلي الوتر، لكن لو جمع أحيانا شبه الوتر جاهز إن شاء الله. الناس لهم صلى تسعة صلى سبعة خمسة ثلاثة كله حصل بتشوهد يعني في صحيح مسلم قال صلى ثمان ركعات من غير جلوس وجلس بالثانية ثم قام وصلى ركعة ثم عمل تشهد وسلم عمل في سبعة كده بقى نفس عملية. صلى ستة جلس قام جاب السابعة وعمل تشهد يسلم ممكن. لكن لو صليت ثلاثة قال أفضل أنك تصلي بدون تشهد. ثم يكون مشابه للمغرب. صلى ثلاثة ركعات جلسة واحدة. أي نعم. يكون أربعة تشهدين وسلام واحد. أربعة تشهدين. أي وسلام واحد. ممكن. وممكن بنشهد واحد كمان بالنوافل. لا أنا مختلف إنه مشي مشي به للفريضة مثلاً. لأن اللي بنقول. يعني أخذت أربع ركعات تشهدين وسلام واحد. والأفضل مثنى مثنى. مثنى مثنى. حديث عبد الله بن عمر هو صلاة الليل كان يسهر أصلا وضعيف صلاة النهار لكن عموما قال فعل الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين بل من غنى وسلم كان ركعتين يسلم ركعتين لكن لو صلى أربعا بتشهد واحد أيضا ماشي وارد غير ولا حناف نعم الأفضل أن يسلم لكن لو عمل كان صح لكنه ليس من السنة المعهودة لأئمة المسلمين يعني بعض الأحناف يقولوا بلا لكن يقول ما سنة أن يعمل تشهد يقوم بدون سلام أما الشرقاسي يصلوا أربع ركعات عندهم كما قول من الأحناف صلاة النهار عندهم أربع ركعات صلاة الليل ركعتين ركعتين لأنهم قالوا بالمفهوم المخالفة قال صلاة الليل مثنى مثنى يعني معناها النهار أربعة هم قالوا كذا سابعا إذا نسي الإمام أو الفتح الجلوس الأول ثم فقام حتى فارغ الأرض بيديه وركبتيه ثم تذكره لا ينبغي له الرجوع إليه كما تقدم من حديث عبد الله بن بحينة ولكن لو رجع لا تبطل صلاته على الأرجح مسألة من أحكام المأموم في سجود السهو أولا إذا سهى المأموم حال الابتداء بزيادة أو نقص لسنة يترتب عليها سجود السهو كترك الجلوس الأول أو زيادة جلسة فلا شيء عليه ثانيا يلزم المأموم أن يسجد مع إمامه السجود القبلي وإن لم يكن حضر مقتضى السجود هذا إذا أدرك معه ركعة فأكثر ثالثا إذا حصل من المسبوق في حال قضائه ما فاته مع إمامه ما يقتضي سجود السهو سجده قبليا كان أو بعديا رابعا إذا كان على الإمام سجود سهو بعدي وعمل المسبوق في قضائه ما يقتضي السجود القبلي سجد قبل سلامه لاجتماع الزيادة والنقصان لا مثلا الإمام أصلا كان سجوده كان بعده والمفروض فيه صلاة وبعدين يسجد بعد السلام لكن أثناء قضائه السجود من الصلاة قام هو عمل خلل نقصان اجتمع عنده النقصان والزيادة يسجد قبل السلام نعم أما إذا عمل ما يقتضي السجود البعدي فيسجد بعد السلام سجدتين عن سهو الإمام وسهوه في قضائه لأن السهو مهما تعدد له سجدتان كما تقدم خامسا لا يجوز للمأموم المسبوق أن يسجد السجود البعدي إلا بعد تمام صلاته إلا إذا كان الإمام ممن يرى كل سجود السهو قبل السلام وإلا بطل صلاته سادسا إذا فات المأموم الركوع مع الإمام في غير الركعة الأولى وظن أنه لو ركع يدركه قبل الانتهاء من السجدة الثانية للركعة وركع وأدركه وإلا ألغى فيك الركعة وقضاها بعد سلام الإمام سابعا سائل لاهين كثير يا أخوان كلام سائل لاهين كثير وكثرنا كلام في مثل الباب التدارك والمسائل لأنها تذكرها كثير نعم سابعا إذا عقد المأموم الركوع مع الإمام ثم لم يتمكن من بقية أركان الركعة لنسيان أو الزحام ونحوه حتى دخل الإمام الركعة التي تليها فلو ظن أنه يتم الركعة ويدركه قبل القيام من ركوع الركعة أدركه وإلا ألغى الركعة وواصل مع الإمام ثم يأتي بالركعة بعد سلام الإمام يعني فرق بين يعني فوته بالركوع وغير الركوع إذا كان هو الإمام فاته بالركوع يستطيع أن يركع غير ركعة الأولى لأن ركعة الأولى الإمام فاته بالركوع يستطيع هما ركعة مع الإمام ما تعتبر له إلا إذا أدركه بالركوع الركعة ما تعد إلا بإدراك الركوع إذا كان أدرك مع الإمام الركعة لكن زحم في السجود ما استطاع يتمكن أو نسي أو ثاني سهو أو نعم في الأثناء الماضي نعس ففي الحالة دي إذا كان بإمكانه يركع ويسجد يعني السجدة الأولى والسجدة الثانية بعد ما يرفع الإمام في السجدة الثانية يواصل يدرك معه الركعة أما إذا كان فاته الركوع يعني أدرك الركوع معه لكن يقول فاتوه بالسجود مثلا بالسجود لا حد ركعة ثانية فإمام قام الركعة الثانية ومن حان قبل يرفع الراس من الركعة الثانية ويبدأ يسجس اللي يلحظوا أدرك الركعة وإلا يلغي الركعة ويقضيها بعد سلام الإمام. نعم. يحصل مرات كهرباء ضغطاء الناس يشوشوا يحصل أشياء. نعم. سجود السهو يشرع في كل صلاة إذا وجد مقتضاه سواء كان كانت الصلاة نافلة أو فريضة. بعض الناس بيفتكر أنه ما في سجود السهو إلا في الفرائض. لكن سجود السهو في الفرائض والنوافل. إلا في حالات معينة في النوافل يترك السجود. نعم. سواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة وفق ما تقدم من تفصيل. إلا في مسائل لا سجود فيها منه في النوافل. نعم. في النوافل لترك ما زاد على الفاتحة والسر والجهر، فمن قام في الفريضة الرابعة في المغرب أو ثالثة في الصبح أو ثالثة في كالصبح يجب عليه أن يرجع متى ما علم بالخطأ، فإن تمادى بطل صلاته وإن كان خلف إمام. أما في النافلة فلو قام لثالثة واستتم جاز له أن يجعلها أربعا ويسجد قبل السلام لترك الجلوس والسلام إلا في الوتر. من المسائل خالف فيها شيخ الألباني أئمة المسلمين، قال الإمام لو قام للخامسة لا تقدر، قال ما جاء الإمام ليتم به لا تقدر الإمام. واحتج بحديث عبد الله بن مسعود أنه صلى خمسة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له عزيزك الصلاة، قال له وما ذاك؟ قال صليت خمسة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، وقال له يعني لما أنا بشر أنسى كما تنسون يا سيدي بذكروني. فالناس كانوا يظنوا الزمن ده كسر بالوحي احتمال زياره الصلاه، اما الان ما في وحي ما في زياره الصلاه صح، هذا الدين يقين. ولذلك الانسان لو تيقن ان صلاته تامه لا يتبع الامام. الامام لو قام الخامس سبحت له اصر على القيام انتظر تجلس لحد ما يسلم، وقال والله في احدى الركعات السريه ما قريت الفاتحه مثلا لغيت الركعه بعد ذلك تجيب ركعتك انت، لكن ما دام انت متيقن في الظاهر الصلاه تامه لا تتبع الامام. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا واحتمال لا في لا لا احتمال ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ثلاثة ما أربعة مثلا. لا أنت على يقين تجلس انتظر انتظر. نعم. ها أي انتظر لا ما يسلم لو تبع الإمام تبطل صلاته ما دام متيقن أن صلاته تامة ما يتبع الإمام لا ما يسلم انتظر إلا في الجنازة. الجنازة لو كبر زيادة ممكن تسلم تخليه، لكن في الصلاة لا ما يجوز ذلك بعد سلام الإمام إلا بعد سلام الإمام. يعني كلامنا قالوا ابن محمد سأل سؤال كويس، يعني واحد مرة يقول الإمام يصلي خمس ركعات وأنت فايتينك بركعة، يقول الحمد لله دي بدأت فيك ما تصبح حد ما يسلم الإمام يجي ركعة. تسجد معه في السوء؟ تسجد معه في السوء؟ إذا كدارك في الوصح؟ أيوة تسجد في السوء. تجلس أنت بعد ما يجلس يسلم يسجد تسجد معه في السوء. طيب من تيقن وكان معه بحق الصلاة وتبطل؟ تبطل صلاته. نعم. قال إذا متيقن صلاته كاملة وأتبع لمن تبطل تبطل صلاته. لكن لو شكيت تبطل. لأنه تبطل هو بعد ما جاب الخمسة ما غير فاضي. أيوة سجد معه. إذا كنت الإمام وأنا كنت اللي راجع على هي الخامسة. أيوة. شاكي من الرابع ولا الخامس. من ورا سمعت سبحان الله سبحان الله. أيوة إذا أيوة سجد. كما أنك يقين. قال لك أنت ظنك الراجح أنك أنت صادق ناصر. إلا قال لك عارف كبير. أنا مرة من الموهومين ساكت. واحد يقولي ساكت. لكن لو عدد لو كل عدد ما يكون جاهل خبر، لكن عدد كبير والله ما بقى تصلي قد الإمام اللي مش الدرس الأولى ولا الدرس الثاني ما تعرف. فبعد ما نقول له سبحان الله هو ما يعرف حاجة ما سمع. فأنت في الحالة دي لو تيقنت عدد كبير لا تتضاهر. أما إذا ما تيقنت عمل يقينا جدا. فأما في النافلة لو قام لثالثة فستتم جاز له أن يجعلها أربعا ويسجد قبل السلام لترك الجلوس والسلام إلا في الوتر. لو قام إلى الثانية يرجع. أما لو نسي السلام بعد الشفع والوتر سجد قبل السلام على قول الإمام خلافا لبعضهم. من ترتب عليه سجود سهو قبلي في صلاة الجمعة ثم نسيه وخرج من المسجد ولم يبعد وجب عليه أن يسجده في المسجد الذي صلى فيه، كمن أدرك رجع مع الإمام وفي قضائه أتى بمقتضى سجود سهو. أما إذا كان عن زيادة سجدها في أي مسجد وفي أي لحظة تذكرها. الباب ده بس الشباب يقولون لا مرتين ثلاث نزلنا بتدارب ده إن شاء الله، لأنه كلام كثير وفي قضايا كثيرة قاعد تحصل مرات نلبس على منها كثير إن شاء الله، بس بالسهو والتدارب إن شاء الله جاولة وذاك إن شاء الله مرات يجيزين إن شاء الله نصلي المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في النوافل. قسم المالكية ما زاد من الصلوات عن الفرائض إلى سنن مؤكدة ورغيبة ونوافل مندوبات أو مستحبات، والنوافل إلى مرتبة ومطلقة. يعني تقسم إلى ثلاثة أقسام: سنن آكدة، وعندنا رغيبة قال وسط بين السنن الآكدة والسنن المستحبة، أما المندوب والمستحب والفضيلة المعنى واحد. نعم. فالسنن الآكدة عندهم الوتر والعيدين والكسوف والاستسقاء على هذا الترتيب، والرغيبة ركعتي الفجر وهي مرغب فيها، وهي في المرتبة بين السنة المؤكدة والمندوب، وما عداهما نوافل. سيأتي الكلام عن السنن بالتفصيل في مواضيعها، ونذكر هنا ما يتعلق بالنوافل. قال العلماء: يندب النفل في غير أوقات النهي، ونفل الصلاة أفضل من نفل غيرها، لأن فرضها أفضل من فرض غيرها، وأفضل النوافل المصاحبة للمكتوبات قبل صلاة الظهر وبعدها وقبل صلاة العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. ولا تحد النافلة بعدد لا تجوز الزيادة عليه، بل هي كسائر الطاعات المطلقة، فكثرة السجود من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. عليه ده صح، برضو الناس تصلوا في الكتاب عليها مكتوب عدد، يعني حد هذه النافلة هذه النافلة عليه عدد، يعني ماشي عليها عدد ذاته وهي تعريف مجاز لكن تذكير أحسن عليه. لا تجوز عليه، لا تجوز عليه أن حد بعدد لا تجوز زيادة لا عليه، لا بعدد لا تجوز زيادة عليه. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات في كيفية نوافله، منها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وحث على أربعة قبل الظهر وركعتين بعدها، وعلى الأربعة قبل العصر، وحث على صلاة الضحى، وعد صلاته بعد الفتح في بيت أمهاني ثمان ركعات من صلاة الضحى. فقال المالكية: أقل الضحى ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. ومن النوافل المفضلة التهجد من الليل، ولا سيما في الثلث الأخير من الليل، والتراويح في رمضان وهي 20 ركعة بعد صلاة العشاء في وقتها غير الشفع والوتر. غير قيل هذا ما جمع عليه الصحابة عمر، وصح أنه صلى من الليل 11 ركعة من حديث عائشة، و13 ركعة من حديث ابن عباس، وعلم أن الناس يزيدون وينقصون فلم يعيب عليهم. فقال علماؤنا: يستحب ختم القرآن في التراويح، ويستحب الانفراد ما لم يؤدي إلى تعطيل المساجد. المهم يا أخوان، الناس مرات يعملوا برضو معارك في 11 ركعة 8 ركعات، مارك 13 ركعة. ثم قال شيخ الإسلام: ليس هناك حد، الكل يبذل ما يستطيع. الإسلام دخل المسجد وجد حبلا معلقا، قال: ما هذا؟ قول زينب إذا نعست تعلقت. قال: ما فكوه وصلى أحدكم نشاطه. ما قالوا 10 ولا 20 ولا أي حاجة. فإذا يعني نعس فليرقد. وبرضه حسن قال: واحد يصلي ركعتين إذا خشي الفجر صار ركعتين فأوترت له بدون تحديد، لكن غالب أمره كان يصلي 11 ركعة. حديث عائشة ومن حديث ابن عباس المول بيت ميمونة 13 ركعة برضو في الصحيحين. عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على 23 ركعة في الشفع الوتر، وابن عبد العزيز جمعهم على 39 ركعة في الوتر بالوتر. إن شاء الله الأمر بها ساعة، يعني المسألة ما تحتاج إلى مالكة. يعني صلي 8 يوتر بثلاثة، يعني صلي 10 يوتر بثلاثة، يعني صلي 20 إن شاء الله حسب قدرة الناس واستطاعة الناس إن شاء الله ما في مشكلة. نعم. فقال علماؤنا يستحب ختم القرآن في التراويح ويستحب الانفراد ما لم يؤدي إلى تعطيل المساجد أو يتكاسل الشخص إن لم يصليها في جماعة. مندوبات الصلاة تحية المسجد لمن أراد الجلوس في المسجد في غير أوقات النهي، فإذا دخل وصلى الفرض فذا أو جماعة كفته عن التحية. وتحية المسجد الحرام الطواف للآفاق أي الذي يأتي من خارج مكة، ويندب تقديم التحية في المسجد النبوي على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وندب في ركعة الشفعي قراءة سورة الأعلى في الأولى والكافرون في الثانية، وفي الوتر بعد الفاتحة الإخلاص والمعوذتين، وقيل بالإخلاص فقط. ذكر مالك رحمه الله قال الإخلاص فقط، وهذا المذهب قالوا يعني المعوذتين حديث فيه كلام الحديث عن عائشة، فيه كلام الحديث لا يخلو من طال، لكن يعني قالوا حسن المعوذتين والإخلاص. مالك قال يعرف الإخلاص بس. وندب فصل الشفعي عن الوتر بسلام وكره وصله به وكره الاقتصار على الوتر إذا كان دائما، أما إذا كان أحيانا إن شاء الله ما في كراهة مرة يعني. نعم. الرغيبة هي ركعتا الفجر، سميت رغيبة لأنها مرغب فيها فوق الند فون الندوب ودون السنة المؤكدة. دون وناس ربه. نعم ودون. ودون السنة المؤكدة. وقيل بل هي سنة وتفتقر إلى نية تخصها عن سائر النوافل، وهي ركعتان فقط، فلو قام المصلي إلى ثالثة سهوة رجع، ومن زاد فيها سهوا سجد للسهو بعد السلام. ووقتها وقت صلاة الصبح، ولا يقضى النفل خارج وقته سواء ولا يقضى نفل خارج وقته سواها، فإنها تقضى بعد حل النافلة إلى الزوال سواء كان معها الصبح أو لا. فلو نام المسلم عن صلاة الصبح ثم طلعت الشمس حتى طلعت الشمس تقضى مع الصبح، قيل بعده لتقديم قضاء الفريضة على النافلة، وقيل بجواز قضائها قبل الصبح. فمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة قبل تمكنه من صلاة الرغيبة أخرها إلى حل النافلة، وإن دخل فيها ولم يكن صلى ركعة فأقيمت صلاة الصبح قطعها وجوبا ودخل الفريضة، وإن صلى قبل الإقامة ركعة ثم أقيمت أتمها مخففة. وقال بعضهم من سمع الإقامة وهو خارج المسجد جاز أن يصلي الرغيبة خارج المسجد ثم يلحق الفريضة ما لم يخش فوات ركعة. ومن أراد الذهاب إلى المسجد لصلاة الصبح ندب له أن يصلي الرغيبة في المسجد وتكفيه عن الرغيبة وتحية المسجد. ومن صلى الرغيبة خارج المسجد ثم دخل المسجد جلس ولا يصلي التحية لأن الوقت وقت كراهة النافلة إلا الرغيبة. قال ابن عبد البر من صلى الرغيبة في بيته ثم جاء المسجد إن شاء جلس وإن شاء صلى التحية، ويندب في ركعتي الفجر الاقتصار على الفاتحة والإسرار بها. ونقل الشيخ زروق عن ابن وهب استحباب قراءة سورة الكافرون في الأولى والإخلاص في الثانية، ورجح ذلك ابن عبد البر وثبت ذلك بالحديث. الوتر وهو آكد سنن الصلاة ووقته بعد دخول وقت العشاء، فمن جمع العشاء تقديما لمقتضى أخر الوتر حتى دخول وقت العشاء، وشرطه بعد صلاة عشاء صحيحة. يعني إنسان لو صلى مثلاً الصلاة العشاء ثم أوتر ثم تبين بطلان صلاته ليس من الأسباب يصلى العشاء ويعيد أيضاً، وإذا صلى قدم العشاء مع المغرب مثلاً في مزدلفة ولا في سفر ما يصلى الوتر قبل دخول وقت العشاء، يصلى بعد دخول وقت العشاء، لأنه تقديم الصلاة لأجل الجماعة، ما في جماعة صلي وحدك أخي الوتر صلي، خلاف الإمام أحمد، الإمام أحمد لو صليت قدمت الفريضة جاد لك أن تقدم النافلة تبعا لها. نعم. يا شيخ. عموم النافلة يعني لإقامة الصلاة لغير شيء آخر، إذا كان لشيء آخر لغير إقامة الصلاة مثلا تذكر مثلا فريضة عليه، إذا كان الوقت ما ضيق إذا دخلت في النافلة تكمل، لأن نقول بالدخول فيها تبقى واجبة، لكن لو أقيمت الصلاة تقطع ما لم تكون عقدت ركعة، إذا عقدت ركعة كملها ركعتين وسلم. طيب شيخنا منادات الإجابة مثلا والدين وكذا ما في كلام. والله يعني أجازه البعض والمالكية ما يجيزه، ما يجيزه، يقول ترفع صوتك تسبيح قراءة تنبيه أنك تصلي. إذا أنا كمان صلي في تذكرني كأني فريضة ما صليت أواصل بها عادي بإنية لا كمل. لا كان عرضت ركعة في ركعة ثانية وسلمه وصلي فريضة، إذا كان أقل من ركعة أقطع صلاة الفريضة، لكن ما تواصل لسنين. نعم. واصل. الشفع من النوافل المستحبة بعد العشاء وقبل الوتر، وأقل الشفع ركعتان ولا حد لأكثره، وتقدم ما يستحب قراءته فيهما الوتر وهو آكد سنن الصلاة ووقته بعد دخول وقت العشاء، فمن جمع العشاء تقديما لمقتضى اخر الوتر حتى دخول وقت العشاء وشرطه بعد صلاه العشاء صحيحه، ومن صلى العشاء ثم اوتر وتبين عدم صحه صلاته للعشاء اعاد العشاء والوتر ووقته يمتد لطلوع الفجر، ومن نام عنه حتى طلع الفجر قضاه ما لم يصلي الصبح، ومن نسي الوتر حتى دخل في صلاه الصبح ثم تذكره يندب له قضى صلاته فيصلي الوتر ثم يصلي الصبح، ويندب تأخيره لآخر الليل لمن اعتاد قيام الليل، ومن صلى الوتر أول الليل ثم قام وتهجد من الليل لا يعيد وتره، ومن قام للفجر ولم يكن صلى الوتر إن اتسع الوقت شفع وأوتر ثم يصلي الرغيبة ثم الصبح، فإن كان الوقت لا يسع إلا الشفع والوتر والصبح أخر الرغيبة إلى حل النافلة، وإن ضاق عن الشفع والوتر صلى الوتر فقط ثم الصبح، وإن لم يسع صلى الصبح وبعد حل النافلة صلى الرغيبة، أما الوتر فلا يقضى بعد صلاة الصبح، ولكن عليه أن يكثر من مطلق النوافل. فصل في سجود التلاوة. سجود التلاوة سنة في حق القارئ بشروط الصلاة من طهارة حدث وخبث وستر عورة واستقبال القبلة، وسنة كذلك في حق المستمع بشروط أربعة: أولا إن قصد الاستماع، وقيل إن قصد التعلم لا مجرد الاستماع للثواب، ثانيا إن صلح القارئ للإمامة، ثالثا أن تتوفر فيه شروط الصلاة من طهارة وستر عورة واستقبال القبلة، رابعا أن لا يكون القارئ مرائيا يريد أن يسمع الناس جمال صوته، أو متسولا يقرأ القرآن ليجمع به المال، لأن هذا ليس أهلا للاهتداء به. صفته سجدة واحدة وليس لها تكبيرة للإحرام، وإنما يكبر تكبير السجود، فإذا سجد سبح الله وعظمه، وليس لهذا السجود تسبيحات خاصة أو دعاء معين، ويرفع من السجود بتكبير ولا سلام بعد السجود. الحديث الوارد ده أما الشجرة قالت ما بالك كذا، الله تقبلها مني كما تقبلت من عبد الله، الحديث كلها ضعيفة ضعف شديد، وذلك المستحب الإنسان يسبح الله يعظم الله يسأل الله سبحانه وتعالى ما شاء في السجود كسائر السجود. وهذه السجدة سنة كما تقدم من مر بها في تلاوته سجد سواء كان في صلاة فريضة أو نافلة أو غير صلاة، فقد ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام سجدها في الصلاة وفي غيرها. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. وفيهما عنه عن أنه صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد، ومن حديث أبو هريرة أنه سجد في الانشقاق والعلق. وصح أن عمر رضي الله عنه قرأ آية السجدة في النحر على المنبر وسجد ثم قرأ مرة أخرى فتأهب الناس للسجود فلم يسجد، فذكر أن الله لم يفرض هذا السجود. من حديث زيد بن ثابت أنه قرأ والنجم فلم يسجد، ولا حديث كثيرة. أما موضع السجود فقد نقلها علماء القرآن والفقهاء عن السلف، ومنها ما صحت به الأحاديث، فلا حجة لمن حصر السجود في بعض مواضيعها بحجة عدم ثبوت ما عداها. فحديث ابن عمر دل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد في آي السجود. اختلف أهل العلم في آيات السجدة لاختلاف الروايات، فكل يحتج بما صح عنده. فالمالكية ذكروا 11 سجدة. أولا الأعراف الآية 206 اللي آخر آية. ثانيا الرعد الآية 15. ثالثا النحل الآية 50. رابعا الإسراء الآية 109. خامسا مريم الآية 58. سادسا الحج الآية 18. سابعا الفرقان الآية 60. ثامنا النمل الآية 26. تاسعا السجدة الآية 15. عاشرا الصاد الآية 24. الحادي عشر فصلت الآية 37 إن كنتم إياه تعبدون. الأرجح في المذهب وقيل يسأمون الآية 38 أول أرجح. هذه المواضع التي قال فيها المالكية قال السجود فيها يعني عزائم، فهم مقسموا السجود إلى سجود عزائم وغير عزائم. قال السجود العزائم هذه 11، مع ذلك قالوا ما من عزائم السجود كالسجدات الموجودة في قصار المفصل أو في المفصل عموما، ابتداء من النجم وعندنا هناك الانشقاق وعندك العلق ثلاثة بعدين ثانية الحج، حج ما فيها سجدتين، سجدتين عندهم ما من العزائم، أربعة قالوا ما من العزائم تسجد 11. ومن الناس من قال يعني 14 ومنهم من قال 15 أكثر، ومنهم أحمد يقول المسألة إن شاء الله فيها ساعة ما في إشكال. يعني عندهم ما فيها عزيمة إذا سجدت يعني ما مشكلة. يعني حتى قالوا يعني لو سجدنا فيها في الفريضة قالوا لا بأس، لو كان ممنوع عندهم ولو بعد السجود. بالنسبة للتلاوة ذي الشيخ بعض منه عنده لا تسبيح ما هو مش بسيط. بعض الناس يعمل التسبيح وقت ما يسجد. هذا وارد؟ ما وارد، من كلام السلف قالوا إذا كان وقت نهي أو إذا كان غير وضوء كان يتلو تلاوة قالوا يسبح الله سبحانه وتعالى ويعظمه بس، لكن ما في حديث مرفوع ما في شيء صحيح. المالكية قالوا إذا كان وقت نهي أو إذا ما كنت مهيئ للسجود قالوا تترك آية السجدة تقرأ ما قبلها وما بعدها ما لم يخل بالمعنى، ثم إذا زال عذر قرأت الآية وسجدت لها. لو سنة هذا التسبيح يعني ما تترك ذنوب عن السجود. ما مالك يا ذمة يقدر على يشتري. وليد لا ما ضروري، بس يمكن إذا كان سرية قالوا تشعر بالآية، إذا كنت تقرأ في الظهر مثلا آية فيها سجدة تنبه الناس تقرأ الآية جهرا وتسجد. إذا كان صلاة جهرية إذا كانت الناس تنبه الناس ممكن تكرر الآية قال ممكن تكرر الآية تنبيه، لكن ما ضروري قبل الصلاة أقول لهم. بل إن المالكية مكروه قال إذا كان المقصود منه السجدة قال مكروه، وذلك أنهم قالوا وتكره قراءة السجدة كل جمعة عشان ما يبقى مسألة كأن حاجة مربوطة بالسجود كده. لكن مثلا كان يقرأ سورتين السجدة وسورة النساء يوم الجمعة تذكيرا بمن شاء الخلق والانتهاء، ليس المقصود منه السجود. لذلك قالوا يكره يعني انك تكرر دائما الصوتيه ذات السجده، لكن لو مريت بآية تسجد، لكن ما يكون قصدك السجود. لأنك خطر على الناس كل عوام ما فعل السيدة وغلبية اللي يكون مصليين وما يفهمون هذا. خلي. إنت لو مشوش على الناس. مشوش على الناس. أيوة. وفي ناس كثير عوام ما يفهمون صارك مسجد معلم. لكن لو مجلسوك ممكن. لكن مسجد ثابتة دي هذا ما تعلمنا السنن. اللي موريه السنن إنه موريه إنه فيها سجود محل سجود لا سجود الإمام تسجد. تقول للناس لكن ما لابش كالات تحصل مثلا دي الحواجز دي يكون نسوان دي هناك مرة يقول الله أبرك وما جايبين خطر دي والركوع معاك أقول لها ما الظرف، لكن عموما التنبيه يعني تعليم الناس مهم. إذا تعلم الناس عبد الله بن عباس صلى صلاة الجنازة وجهر بالفاتح قال تعلموا الناس هم بس ما جاء وصل ما جاء، لكن علم الناس الإنسان يوري الناس السنن عشان ما يتركها. نعم نهاية السورة لو سجدت أجي إن شاء الله هنا نهاية السورة لو سجدت أحسن تقوم تقرأ لك آيات من سورة أخرى ليكون ركوعك بعد قراءة، لكن لو سجدت مباشرة كمان جاز بعد ما ترفع ما في مشكلة. نعم ما في ما في أي سجدة عندهم حكم حكم الصلاة المدايا الثانية في داخل المدايا ذاته فيه يعني في بعض الأقوال أنه حتى صلاة الجنة لا يحتاج إلى وضوء عندهم ما عندهم وضوء ولا عندهم قبلة ولا عندهم يعني صفوف ممكن تصلي ساكن قالوا الدعاء وسجود التلاوة وسجود الشكر قالوا ممكن تسجد كيف ما كنت، لكن المالكية عندهم أتمنى كلها يعني بحكم الصلاة ما تقدر أن أصلي فعل ذلك أصلا ما سجد بغير طهارة ولا لغير القبلة إلا أن يكون مسافرا نعم. وليس المالكية في المفصل سجدة، وقد تقدم حديث هريرة في الانشقاق والعلق وحديث زيد في النجم، أما ثانية الحج لم يرد بخصوصها نص صحيح والله أعلم. وحديث ضعيف عن علي سجدة ثانية قال فضلت الحج سجدتين، لكن ما صحيح الحج ما صح. نعم. يستحب في سجود التلاوة أن يجهر الإمام إذا قرأ في صلاة سرية ليتبعه المصلون في السجود من غير التشويش، ومن تجاوزها بكآية يعني آية آيتين نعم استحب له أن يسجدها من غير إعادة القراءة ما لم يكن انحنى للركوع. وقد تقدم أن سجود التلاوة يفوت بالانحناء للركوع، ومن فاته سجود التلاوة في الركعة إعادة قراءتها بالتي تليها إن كانت الصلاة نافلة، وإلا فلا. فإذا تجاوز السجدة كثيرا سواء كان في صلاة أم لا أعاد القراءة وسجد ولو كانت الصلاة فريضة. إذا كانت آية السجدة هي الأخيرة في الركعة وسجد لها يستحب له حين يقوم أن يقرأ بعض الآيات ويركع ليقع ركوعه بعد القراءة كآخر العلق والأعراف أو الأعراف. يكره في سجود التلاوة الاقتصار على مكان السجدة للسجود كقوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب بس العلق. ويكره ترك السجود من سبب مانع، فإن ترك السجدة لعدم الوضوء أو كان وقت نهي ترك الآية، فإذا زال المانع قرأها وسجد. ويكره ترك السجود من غير سبب مانع كلمة غير دي ماشي توافر معي من غير سبب مانع. قال بعضهم تكره قراءة ما فيها السجدة لقصد السجود كقراءة سورة السجدة يوم الجمعة، وقيل بعدم كراهة ولا ينبغي قراءة آية السجدة وقت منع النافلة لقراءة السجود وقت النهي، وكذا يكره إذا قرأه ولم يسجد لأن ترك سجود التلاوة مكروه، فعلى القارئ إذا وصل إلى آية السجدة وقت نهي ترك الآية. فإذا حل النافلة قرأها وسجد لها، أما إذا قرأ في فريضة وقت نهي النافلة سجد لها تبعا للصلاة. مسألة: اختلف علماء المذهب في مشروعية سجود الشكر، وهو سجود يؤتى به عند نعمة أو دفع نقمة، فنقل ابن القصار عن مالك جوازه وهو قول ابن حبيب، وقال به الشافعي وبعض الأحناف. فقد جاء في بعض الآثار أنه عليه الصلاة والسلام سجد للشكر، وكذا أبو بكر وغيره، والله أعلم. أما صلاة الشكر ما يعني الصلاة اللي تسووها السودانيين دي مثلا صلاة الشكر، يجمعوا الناس الساعة الخضراء، الناس يصلوا كأنه صلاة عيد، ما لم يقل بأحد من أهل العلم أصلا في تاريخ المسلمين ما في كلام زي ده. سجود الشكر معلش يعني أبو بكر لما ذكرناه قصد مسيلمة سجد في موضوع، وسجد بعض الصالحين وسجد حتى يعني ورد في بعض الروايات أنه كعب بن مالك سجد حين بشر بالتوبة. لكن صلاة الشكر إنه الناس من يومين يعلنوا قلت صلاة الشكر هذا في سنة سودانية. فصل في صلاة الجماعة. صلاة نعم الوقت لسه ل 70 كل حاله غير ان شاء الله المره الجايه هنكمل اصل ان شاء الله يوم نحتاج الى يوم كامل نحتاج الى اختبار يا اخوان مره طويل قبل المغرب بعد المغرب عشان نتاكد ان احنا استوعبنا الكتاب ان شاء الله باذن الله تعالى. صلاه الجماعه سنه مؤكده في الصلوات المفروضه ولو فائته او فرض كفايه كجنازه كجنازة. الفرق بين الجنازة والجنازة أن اللغة يقولوا جنازة بالفتحة قالوا البسلة، وجنازة بالكسرة قالوا ما يحمل عليه البسلة الغريب يعني الجنازة جنازة بسلة جنازة السيوش. نعم. وكذا في السنن الآكدة التي تشرع فيها الجماعة وهي العيدين والكسوف والاستسقاء، وفي الجمعة شرط صحة كما سيأتي. وقال بعض العلماء صلاة الجماعة فرض كفاية على أهل الأمصار كالأذان لأنها من شعائر الدين، لو تواطوا على تركها قتلوا عليها. والجماعة للتراويح مستحبة، وتكره الجماعة في النوافل الأخرى إذا كانت في الأماكن المشهورة كالمساجد العامة والجماعة الكثيرة. أما مع قلة الجماعة وعدم اشتهار المحل وعدم المداومة فلا بأس. وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدرك فضل الجماعة بإدراك رقعة بسجدتيها لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك رقعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأقل الجماعة شخصان ولا حد لأكثرها، ولا تتفاضل الجماعة تفاضلا يقتضي الإعادة، ولكن كلما كثر العدد كان أفضل. وفي المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة والمسجد الأقصى أفضل من غيرها. ويندب لمن صلى منفردا أو بصبي أو من أدرك دون رقعة في مع جماعة أن يعيدها في جماعة اثنين فأكثر لا واحد، إلا أن يكون الواحد هذا إماما راتبا في المسجد ولو في الضروري يعيدها ماموما لا إماما مفوضا حتى لو مفوضا حتى لو تبين بطلان الأولى برأ ذمته بالثانية. كأنت لما صليت وحدك مثلا في دقيقة جماعة تصلي معهم، لكن لما تصلي قال ما أصلي بنية النافلة، صلي مفوضا يقبل الله سبحانه وتعالى كما شاء الله عز وجل. حتى لو تبين صلاة الأولى كانت باطلة هذا نابت عن تلك، لكن لو دخلت بنية النافلة وظهر لك بطلان الصلاة الأولى لا بد من إعادتها. ولا ما أقول من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أمر واحد قال له يا جماعة عيد الصلاة، قال بأي ما يعني عسد يعني تركه ولا بهذه، فهذا ليس عندك، هذا ليس عندك. أما حديث الصحيح لما قال لك نافلة، حديث معاذ لك نافلة، أو الذي يعني صلى أحدكم في رحله ثم يا جماعة الحديث، فالنافلة دي واردة بنص حديث صحيح. على كل حال من المالكية تدخل بنية التفويض، فإذا صحت الأولى والثانية كفتك، أما إذا أخذت بنية النافلة وكانت الأولى يعني باطلة لا بد من إعادتها. نعم. قول صديق إذا كان صبي صغير يعني دون البلوغ لم رأى صليت امرأة قال ما تعيد، لكن لو صليت بصبي صغير مثلا أو ما أدركت ركعة كاملة ما تعد له جماعة، لذلك الصبي يكون تابع للكبار، لكن واحد ما يكون جماعة مع الإمام. أما الصبيان الصغار لكل حال يعني الصغار جدا يعني صبوات عليه أصلا، لذلك قال ما يعتبر من صلى للصبيان الصغار يقول الجماعة ناس كبار يصلي معهم تاني. نعم. ولا يعيدها إماما لاحتمال أن تكون نافلة، ولا تعاد صلاة المغرب لئلا تكون شبعا. هذا من كلام المالكية يقول يعني إذا أنت صليت منفردا وأردت أن تعيد في جماعة فضل الجماعة لا تكون إماما، لأنهم من القادة عندهم صلاة المفترض خلف المتنفل ما تجوز. واحتمال على حديث ذكرناه حديث معاذ وغيره الصلاة الثانية دي نافلة، البيت متنفل والآخرين مفترضين، لذلك يقول لا تكون إماما. ورد في بعض السنن مثلا قال هل تصدقوا أحدكم على هذا رجل متأخر فقام أحد الصحابة وصلى به. على كل حال المسألة وصلى معاذ رضي الله تعالى عنه صلى مع النبي عليه الصلاة ثم صلى لقومه إماما. المالكية حملوا حديث معاذ على الخصوصية، أنا قالوا ما حصل في تاريخ المسلمين أن الإنسان كان يصلي ثم يصلي صلاة أخرى، إنما لفضل الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي معه ثم يعيد لقومه، قال هذا شيء خاص قال ما يقاس عليه غيره. والآخر يستدل بهذا الحديث جواز أن يكون إماما أكثر من مرة. نعم. والله كله سمح لكن أرجح كلام الآخرين. ولا تعاد صلاة المغرب لئلا تكون شبعا مع ما قبلها، ولئلا تكون النافلة بثلاث لأن المعادة في حكم النافلة، وكذا لا تعاد العشاء بعد وتر لئلا يعيد الوتر لا وتران في ليلة الحديث. وإذا دخل مع إمام في مغرب أو عشاء بعد وتر ناسيا صلاته الأولى ثم تذكر قبل أن يعقد ركعة قطعها، وإن تذكر بعد ركعة أضاف إليها أخرى فقطعها إن كان دخل معه في الأخيرة وتم معه ركعة جاء بالأخرى بعد سلام الإمام. وإن أتم المغرب إعادة نسيانا وتذكره قبل السلام أتى برابعة بعد سلام الإمام، بل لو سلم ما لم يطل فإن طال لا شيء. ولا يجوز الاقتداء بمعيد لئلا يكون صلى فرضا خلف نافلة. لو صلى الإمام الراتب في وقت الصلاة فحكمه حكم الجماعة فلا يعيدها. نعم. ومن صلى في جماعة ثم دخل مسجدا فوقيمة الصلاة خرج ولا يعيدها، ولا يجلس من غير صلاة لئلا يسبب الطعن في الإمام. لا يجوز للإمام تطويل الركوع لداخل، فالصلاة توقيفية، قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ونهى عن السعي لدرك الصلاة حين سمع جلبة رجال أسرعوا للصلاة. وقيل يجوز التطويل في الركعة الأخيرة، وقيل يجوز مطلقا ما لم يطل جدا. هو أحسن أنه ما يطول، حتى بعض المالكية قال لهذا يدخل قرأ باب الشرك الأصغر، يعني كأنك فعلت هذه الزيادة لأجل الناس. بعض الناس العوام يعني يجيك لك ينحدح لك شكرا فأنه جاي يعني يقول الله الصابرين كمان يقول لهم أنا يصبر، يعني فما يصبر ولا يمكن يشتغل بيهم. أنت تسبيحك صلاتك صلي، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم. ما قال ما ينتظر الناس، ما قال يطول للناس، أدركت ما أدركت خلاص. نعم. فقد جاء في سبب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الركعة الأولى، فأول بعضهم بأنه كان يريد بذلك إدراك المتأخرين، فعليه يجوز تطويل الركوع لو شعر الإمام بداخله في الصلاة. فصل في شروط الإمام. يشترط في الإمام أولا الإسلام، فلا تجوز إمامة الكافر ولو لم يعلم بكفره حال الاقتداء إلا إذا تكررت منه الصلاة ثم بان كفره يعتبر مرتدا، وكذا لو نطق بالشهادتين في أذان أو إقامة. إنه في السودان يعني نزل جرف كعب السيف والنار سلاطين باشا، سلاطين باشا نمساوي نصراني وحاقد جاسوس أظهر الإسلام ولبس المرقع مع الأنصار، وكان يغلى الراتب والنزل معه اللي وراه، وكان يصلي بالناس وتزوج مسلمة، وكان كافر الوقت كله كافر. بعد ما هرب طلع قام كتب كتابه ذا ورانه وكان بيصحب على الناس ذاك، فأفتى يعني زمان ذاك أظن الشيخ والدبي وغيره، قالوا الناس يعيدوا صلاته إن شاء الله 20 سنة صلوا خلفه يعني كافر. نعم ثانيا الذكورة، فلا تصح إمامة المرأة مطلقا لا للرجال ولا للنساء، وكذا لا تجوز إمامة الخنثى المشكلة. الخنثى مشكلة، أي إمامة المرأة ما صحيحة حتى للنساء، ما ثبت حديث صحيح أصلا. هذا الحديث يعني يقوى بعضها بعضا، قالوا الناس أن المرأة تصلي بالنساء وتجب وسطهن من حديث عائشة ومن مسلمة وغيره، لكن كلها حديث ضعيفة، كلها حديث ضعيفة. فلذلك يعني أما حديث ورقة ما ضاف فيه كذلك، ليس فيه تصريح أن هي كانت تصلي لله، أدنى لا تصلي لأهل دارها، وكان لها مؤذن أعمى أو رجل كبير، ما بدل أن المؤذن كان يصلي خلفها، ما كان يؤذن لها، كان يؤذن في المسجد. فالاحتمالات يعني في هذه الناس ما يتجاوز، يقول لك والله المرأة ممكن تصلي بالله، وده برضو من المشاكل. يعني قديما بعض الناس شواب قالوا كان كان انتهى، كان انتهى من قديم، الطبري قالوا يعني، واحد آخر ذكروا، ثم جددوه العصرانيين في السودان قالوا المرأة ممكن تكون من الجمعة، حتى أن جابوا افتقروا في أمريكا قالوا الله خطبت الجمعة وصلت للناس. هنا الموتور التراب لك قال لهم الله ممكن قد يبتي وزوجي تصلي بي، فأصوين بصلاة كان صلى لي زوجته ولا صار مرته ما مشكلة. فما يجوز إمامة المرأة أصل لا للرجال ولا للنساء. نعم. ثالثا العقل، فلا تجوز إمامة المجنون والمعتوه والسكران. رابعا البلوغ في الفرائض للبالغين، وتجوز إمامة الصبي المميز في النافلة للبالغين وغيرهم، وفي الفرض وغيرهم وفي الفرض لمثله. خامسا القدرة على الأركان، فالعاجز ولا لا تجوز إمامته إلا لمثله، إلا المومي لا تجوز إمامته مطلقا لا لمثله ولا لغيره. يا الذي لا يسجد ولا يركع، إنما مجرد إمام، هذا لا يكون إماما أصلا. أما المقعد المكسر مثلا، أو الذي يصلي على الكرسي، ممكن يصلي بأمثال حديث عمر سلم أنه كان أقرأهم وصلى بهم، حديث مسلم والله يدالوا فيه تأويلات، والحديث نفسه هم يتكلموا فيه، بعض المعرفين يتكلموا فيه نفس الحديثات طعنا بالحديث أصلا، وقالوا يعني الصبي لا تجب عليه الصلاة، ولذلك لا يكون إماما في الصلاة واجب على الناس، أما في النافلة قالوا ممكن. على كل حال المسألة مسألة خلافية. والإمام النووي رحمه الله بعد ما قال لا تجوز صلاة الصبي في الفرائض، لكن قال من حيث الدليل، الدليل قال صحيح، الدليل قال من حيث الدليل صحيح أنه فلان صلى عمر هذا كان صغيرا، حتى قال ما كان يصلي الصبي عورته، حديث مضاعف كده هو، قالوا إذا كان يعني مدرك كان يصلي. صبي مميز أيوة، فقال يعني هو لما جاءه هو وفد، وفد جاءه أسلام سأله يعني ما نوع من القرآن، هو في نهاية قال نحفظ كذا، قال تحفظه قلبك يعني، قال أنت إمامه، فكان يصلي به فإذا سير انكشفت عورته، فقال ألا تغطوا استمامكم عنا، النسوان احتجن، قام اشترلته، قال ما في احتفاء حد يجأت في حياتي، اشترلته وبست العورة. المسألة واردة، لكن برضو بعض المالكية كبار يعني بعض البر وغيره قالوا يعني القوم الذين كانوا مع هذا الصبي ما كانوا يعرفون شيء أصلا، ما أسلموا جديد، ما إنما أي معرفة هذا كان أحسنهم وأعرفهم، من ذكر له بعض العلم. نعم. خامسا القدرة على الأركان، فالعاجز لا تجوز إمامته إلا لمثله، إلا المؤمن لا تجوز إمامته مطلقا لا لمثله ولا لغيره. سادسا طبعا برضو المالكية بيحملوا في النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالس والناس قيام على الخصوصية، على الخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع من فرس له وحجز ثوابه وصلى جالس والناس خلفه قيام، فأمر من يجلس بعد صلى الإمام جالس فصلوا جلوسا أجمعون وصلوا جلوسا. والإمام البخاري أشار أن هذا منسوخ، يعني لا ذكر في آخر يعني حياته صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جالس والناس قيام، فأغلب الناس ذهبوا إلى النسخ. الإمام أحمد رحمه الله قال ما في نسخ، قال الإمام لو دخل ابتداء جالسا يصلوا جلوسا خلفه، إذا كان في أثناء الصلاة صلوا العذر وجلس الناس قيام وهو جالس. وقال هذا أن الجمع طيب يعني. نعم. سادسا أن لا يكون معموما كمدرك رجعة مع إمام لا يجوز الاقتداء به، أما مدرك دون الرجعة فتجوز إمامته. تقول مالك وأحمد أن من أدرك رجعة لا يجوز الاقتداء به، أما من لم يدرك رجعة فممكن. نعم. سابعا أن لا يكون متعمد حدث وإلا بطلت الصلاة، وإن لم يعلم المأموم إلا بعد الفراغ من الصلاة، أما إذا نسي الإمام حدثه ولم يتذكره إلا بعد الفراغ من الصلاة صحت مع المأموم على المأموم دونه، وإن تذكره أو غلبه الحدث وهو في الصلاة وخرج مباشرة دون أن يعمل من عمل الصلاة شيئا كان يكون راكعا فتذكره أو أحدث غلبة قطع صلاته بنيته وخرج صحت على المأموم دون الإمام، أما إن عمل شيئا من الصلاة بعد تذكره أو حدثه بطلت عليه وعلى مأمومه. ولو علم المأموم بحدث الإمام قبل دخوله الصلاة ثم نسيه فصلى معه بطلت عليه، وإن علمه دخل الصلاة واستمر معه داخل الصلاة واستمر معه ولو في قليل بطلت عليه، أما إذا علم بحدثه في الصلاة ففارقه فصلى لنفسه صحت له. إذا كان علم أن الإمام أحدث هو في الصلاة، الإمام ما قطع لا هو فارغ يتم صلاته، هذا صحيح. أيوة. أي سلس صلاة من معه والله ما يبطل وصلاته ما تبطل، لكن أفضل يصلي واحد يعني ما عنده الحدث ده أفضل، لكن صلاته ما تبطل. يفارق طوال وشكه الإمام لو قطع ممكن يستخلفه ممكن يصلي كل واحد بنفسه، ممكن يصلي أكثر من جماعة إلا الجمعة، الجمعة قلنا لا بد من إمام ولا بد أن يكون إمام واحد، لكن مثلا زي ما زدنا إذا كان الإمام أحدث أو تذكر الحدث وخرج هو الأفضل أنه هو يقدم واحد عشان ما يشوش على الناس، يقول يا فلان أكمل الصلاة بالناس ويطلع خلاص يكون حسم الموضوع، إذا خرج بدون ما يكلمه ممكن يقدم واحد واحد يقدم لوحده، إذا تقدم أكثر من واحد جماعة هنا جماعة بيكون صحيح ما في إشكال، إذا صلوا فرادى وحدين فرادى وحدين مع إمام برضه جائز. كله مشكلة لو كان ساجد مثلا واحد ما يرفع راسه ويرفع راسه بدون تكبير بنية الخروج من الصلاة وخرج، لكن يرفع يقول يا فلان أكمل للناس الصلاة، إذا كان الناس رفعوا بيرفعوا يرجع ويسجلوا مع المستخلف ده مع المستخلف أو لوحدهم إذا كانوا قادرين يصلوا وحدهم يعني يسجدوا، يعني ساجد وأحدث الإمام رفع نصه عشان يكلمه الناس شافوا ورفع نصه ويقول لهم تموا صلاتكم يسجلوا مرة ثانية صدقوا أنا ما أتوقع. نعم. لا ما لازم إلا في الجمعة نعم. إذا راكع برضه كلمه وصل في محله، لو كلم الناس في محله في سجوده من الركوع أحسن عشان الناس ما يرفعوا وما يتبعوه، لكن لو هو ما بنية الرفع لكن عشان يرفع يكلمه وعشان راه الناس ورفعه يقول لهم تموا صلاتكم لما يبدو من حيث هو أحدث يرجع يسجد مرة ثانية. نعم. نعم. لا ما في زيادة، ما يعتبر زيادة لأنه زيادة كان بجهل ما كان عارفين الحصر يلا من ضوابط الفقه المالكي كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه. هم في إضافات زيادة شكلهم يمكن 13 مسألة، لكن دي القضية دي قاعدة أساسية. يعني إذا كان الإمام بطل الصلاة تبطل على المأموم تبع لا، إلا إذا أحدث في الصلاة غلبة أو كان ناسيا للحدث. أما إذا كان محدثا وتم صلاة بعد ما سلم عرف صلاة الناس صحيحة، هو يعيد صلاة هو. نعم. ثامنا، أن يكون عالما بما تصح به الصلاة من قراءة وفقه، وتصح خلف من يلحن في القراءة جهلا أو طبعا إن لم يوجد غيره. نعم. فإن وجد غيره أثم من صلى خلفه. نعم. أيوة. اللحن الظاهر. أي اللحن يعني في ناس يعني تكلموا في الفاتحة قالوا ما يحيل المعنى، قالوا ما يجوز، لكن عموما قالوا ما ممكن يصلي. إذا بعد غيره صلي ما غيره، إذا ما في غيره صلي. نعم. تاسعا، الحرية والإقامة شرط لصحة الإمامة في الجمعة، إلا أن يكون المسافر هو الخليفة ويستحب له أن يصلي إمامة. الخليفة أينما كان في أي يعني جزء من أرض من خلافته هو الإمام، يصلي بالناس. أما مع ذلك المسافر لا يكون إماما للجمعة، أن يكون حرا. الله سبحانه حيث أيضا كملها المالكي يقول بيذكر المالكي يقول هو الذي صار من أفقه الناس، أما قال أقرأهم هو القرآن كان أفقه الناس قديما، الحافظ القرآن كان أعلم الناس، فلذلك هم كانوا أصحاب المجلس الشورى، هم كانوا قيادات الدولة قيادات الجيش حفظ القرآن. لكن بالأسف المسلمين الآن يحفظوا في أغلب الأحيان ما يعرفوا شيء، فلذلك أفقههم هو الذي يصلي بالناس. نعم، ما يذكر هنا إن شاء الله فصل جايد نكمل به. نعم. بعد ما سلم من الصلاة سلم يعني بعد ما سلم خليه يجري بطريقة جنازة خلوه دماء خارج الصلاة، لكن لو كان قبل الصلاة تبقل صلاة جاهد ما ينبغي الصلاة خلف أصلا، لكن ما في خلل ظاهر في صلاتك المعيرة دي الصلاة صحيحة خلاص إن شاء الله الناس ما يقدمون. صحيح جاهد مثلا جديد أو أمر الناس أو الناس واحدة ما يتصرف هل يتكلم يعني مع الناس لو عمل مشكلة وما يسأل كيف يصلي يعني. وإذا كان الجاهل ده يعني ترى كل حال في الغالي صار تبطل، لأنه ده أشياء كثيرة مرتبطة بالصلاة هنا ما يفعل وزر بالجهل الإمام يتحمل مسؤوليته، إذا كان يعني أضر بالناس بالجهل يتحمل مسؤوليته هو. ما يتقدم، انت ما عارف تقدم ليه ما تقدم ما تقدم. نعم. ايوه ده قالوا بعض الفقهاء قالوا زاد الحمد قال زي انا عمتي او انا عمتو قال غير المعنى قالوا ما يعني قال صلاة ما تجوز. بعضهم قال إن شاء الله إذا كان أصدقاني إما لكنا في نساء وبعض الناس عندهم لكنا أصدقاء دول عاجمي ما يقدر ينطق أو لسان جاهل الناس كلهم جهل مثله ماشي، لكن قالوا لو يصلي عالم خلف الجاهل خلف الجاهل أقول شو أكمل الحتة دي زيادة النقصان الشداد أذن بعدين أكمل حتى معلش نقصان الشدة ما أضر الشهد بشد شديد الشهد بشد أذن أجل خط في الجنة الحديث صح الحديث في رواياته يعني الذي علم الحق وحكم به يدخل الجنة، الذي جهل الحق وحكم بغيره دخل النار حتى لو كان بجهل، والذي علم الحق وحاد عنه دخل النار. فالإنسان الذي لا يحسن لا ينبغي أن يكون إمام للناس. نعم، كمل الحتة. فصل، أولى الناس بالإمامة إذا توفرت الشروط السابق ذكرها في المجتمعين السلطان أو نائبه ولو بمسجد له إمام راتب. فلو حضر الخليفة أو نائب الخليفة في مسجد هو أولى الناس الإمامة ولو كان المسجد إمام الراتب. نعم. ثم رب المنزل إن كانوا به وندب وندب تقديم المستأجر على المالك إن اجتمعا، وإن كان برب المنزل أو المستأجر ما يمنعه من الإمامة كامرأة أو عاجز عن الأركان استخلف غيره، لأنه صاحب الحق. يعني المرأة صاحبة البيت تقول يا فلان صلي بالناس، يعني ما يطفروا في بيتها، يعني يقدمون ما الذي عارف الأحكام. نعم. ثم أبن. أبن. نعم. فزائد فتح، فزائد حديث، فزائد قراءة، فزائد عبادة، فمسن في الإسلام، فقرشي، فمعلوم، فمعلوم النسب، فحسن خلق. فحسن خلق. نعم. حسن خلق بلدنا. نعم. من تكره إمامتهم بدعي لم تكفره بدعته كالخوارج، وأعاد من صلى خلفه ولو بالضروري. يعني يقول يعني الإنسان المبتدع كبعض أصحاب الآراء الشاذة المعتزلة والخوارج وغيرهم، الصلاة ما باطلة، لكن قالوا يعيد هذه الصلاة ولو في الوقت الضروري، ولو قريب المغرب بعيد العصر. نعم. وقت الضروري. ففاسق بجارحة. نعم. ففاسق بجارحة كشارب خمر وسارق وبدوي بحضري وذو سلس كريح وبول ومن به قروح ومن به قروح بصحيح ومن به قروح بصحيح فلا كراهة إذا صليا بمثلهما. يعني الناس عندهم سلس يصلي بأمثاله، أو الذي له جروح في جسده صلى كمان بأمثاله، لا كراهة، إنما المكروه يصلي بلا صحة. نعم. وأغلف ومجهول حال. أغلف يعني إنسان ما مختون، رجل ما مختون أيضا من المكروهات، لأن دي كلها محل طعن. الإمام ينبغي أن يكون محل احترام للناس، الناس لو طعنوا فيه في نسبه ولا حتى في شكله لقى مشكلة مرات. فيعني توقير الإمام مهم، لذلك قال يكون هو إنسان له وجاهة للناس واحترام للناس، حتى لو وجه الناس يسمعوا له. أما إذا كان محتقر عندهم لو قال استوى ذا رجعوا معه ما يقبلوا، يقول لا يصلي معه، حكرا محكوم محترم عندهم ويعوه. نعم. ويكره أن يكون إماما راتبا كل من خصي ومأبون، كل من خصي ومأبون وهو المتكسر في كلامه أو هذا هو صحيح. المأبون في ناس استوى غير كذا ما صحيح، لأن المأبون هو الذي يتكسر في كلامه طبعا لا يعني لا تعمده. بعض الناس رجال ورجل يعني، لكن طبيعته حركاته للنسوان، كلامه للنسوان، وما ما ما يستريح إلا في مجالس النسوان، طبيعته هؤلاء يعني إمامتهم ذاك راحة. نعم. أو حركاته كالنساء وولد زينة وعبد دير إمامتهم يكون إمام راتب حتى لا يكون محل طعن في الصلاة. الله سبحانه وتعالى إن شاء الله هذا الحد أحسن. نعم. نعم. نعم. مجهول. صلي بس. ما دام صلي بالناس تدخل ما شاء الله لو صلاة صحيحة لك وله، وإن بطلت لك فعليه. نعم. وقت الكراهة يعني. أيوة. بالنسبة لمثلاً السنن. أيوة. المسجد مثلاً. أيوة. وقت المغرب وما يتفرق بين محل خلاف، يعني المالكية عندهم ونحن نظريهم لا تصلى النوافل أو فوقات الكراهة، ولا تحيد مز ولا غير تحيد مز، حتى ركعتي طواف ما تصلى. لكن الحنابلة الشافعية عندهم يجوز يقولوا صلاة ذات الأسباب، وذكرهم حديث يعني يا بن المناف لا تمنوا أحد صلى بهذا البيت أن يطوف أي وقت شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذكر الحديث العام ده إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عموم. الحديث المنع برضو فيه عموم وذاك فيه عموم. فالمالكية والموافقهم قالوا المفسد أصلي المقدم على جلب المصلحة، فقالوا أصلي معلل أن وقت الغروب ووقت شروق الشمس بين قرني شيطان، فقالوا تترك الصلاة في هذه الأوقات حتى لو كان هذه السنة. أقل يجوزون إن شاء الله، واحد لو صلى لا تمنعوا إذا ما صلى كمان ما تقول له قم صلى. طبعا دي قضية طويلة شوية. إذا كان مثل واحد مسبوق ودخل والإمام استخلفه ووراه ناس برضو مسبوقين ومعاهم الارتداء، لما يتم صلاة الإمام أول الناس خلف ذلك كلهم يجلسوا، المسبوقين غير المسبوقين ينتظروه هو يقوم يتم صلاته. إذا سلم سلم معه من كان أدرك مع الإمام ابتداء، ومن كان مسبوقا أتم صلاته بعد ما يسلم الإمام المستخلف إن شاء الله. الإمام هو أصلا ملزم بأنه هو خليفة، هو خليفة. عشان كده ربنا قال جعلناك خليفة في الأرض، ما يجوز أنك أنت تحكم بغير ما أنزل الله، أنت خليفة تنفذ أمر الله بس. نعم. يعني مثلا إننا كنا نصلي إمامنا قاعد يصلي بينا، في ناس جو متأخرين دخلوا مع الإمام فاتوا بركة وركعتين، الإمام حدث له موجب استخلاف لأن طلع من الصلاة قدم واحد، لكن قدم من المتأخرين ذي ما قدم من الناس أدركوا من الأول. فأول ما الناس صلاة الإمام، الإمام الأول أصل صلاته تمت، الناس صافوا ذي كلهم يجلسوا، المسبوقين والذين أدركوا ما ابتداء كلهم يقعدوا، يتم صلاته هو ومكان مسبوق ركعة وركعتين، لما يسلم هو بعد ذاك المسبوقين زي ذي ولا يقوم يتم صلاته، ذي يسلموا معه أصلا. أي نعم. الحنابلة والمالكية بقول لك تجلس يقول لك ما صلي معي، لكن الإمام الشافعي يجوز إن شاء الله يكون يتعاقبه يصلي خلفه ما في مشكلة. أيوة صحيح. نسمع يا اخوان نسمع. نعم. بعض قالوا ده من باب الشرك الاصغر قالوا. طيب سؤال. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يتجوز في الصلاة لما يسمع في الصلاة طويل. ايوه. طيب هو قصر الصلاة لسبب. قالوا كده، لكن قالوا السبب لئلا يشوش، لأن تشويش الصلاة معناها تأثير في الصلاة نفسها ما لها للناس، قالوا من قصر الصلاة حتى لا يشوش على أمه عشان ما يشوش على رحمة أبوه في نفس الوقت. طيب رحمة خلينا نتأخر شو رحمة الله. في يعني كلام اللي بيقوله شيخ أخونا معنا ده موجود بعد الأئمة قالوا كده، بل استدلوا الناس السلام كان يطيل حديث سعد، سعد بن أبي وقاص كان يصلي على العراق يطول في الركعة الأولى ويرقص في الثانية وكذا، قال له صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والتطويل مثلا ما قال عشان يلحق الناس، لكن الناس فيهم كده أنه كان يطيل الركعة الأولى ما لم يطول في الثانية حتى يدرك الناس، لكن المالكية عندهم مرات يعني زي الظاهرية مع النص. وبالمناسبة أنه كثير من الناس اللي ما بيعرفوا مذهب المالكي يفتكروا المالكية دي الناس مجتهدين زي ناس العراق، بل العكس المالكية في كثير جدا من مسائلهم أقرب للظاهرية، نص الحديث ده كده بس يعني إذا حديث اللي ذكرناه إذا شكدها في الصلاة وخارج الصلاة عندهم تعمل بالحديث فقط، يعني ما تجتهد مثلا فيها نص أصلا. فلذلك الإنسان أحسن الشيء فيه خلاف تترك الخلاف. أيوه. أيوه. أنت ما أنت ما مقتدي الإمام الأول ده هو ما خليفة بس فقط. لا تتم صلاتك حتى يسلم إمامك الأصلي. هو في محل الإمام الأصلي يجلس. أنا ما أجي داخل معه بس لا أنت أساسا أنت مقتدي الإمام ده ما بيروح. ما بيروح. حتى لو دليل بعد استخلفوه دخلت معه تتبع الناس اللي وراه. الله أعلم.